بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الأخوة، سبقت معنا الحديث التي جاء فيها النهي عن إفراد الجمعة بالصيام، وبهذا قال جمهور أهل العلم، قالوا إنه لا يشرع إفراد الجمعة بالصيام، ولكن هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية؟ هذا محل خلاف مشهور بين أهل العلم، لكن الجماهير قالوا إن هذا على سبيل الكراهية، والأصل أن النهي الذي يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه للتحريم. ثم إن أهل العلم اختلفوا في علة النهي، فقال طوائف من أهل العلم إن العلة في النهي لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، بدليل ما رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ففي هذا الحديث إشارة إلى العلة، علة النهي، وأن العلة كون الجمعة عيد للمسلمين. وقال طائفة من أهل العلم إن العلة لأن يوم الجمعة يوم عبادة ويوم تبكير إلى الجمعة وإكثار من ذكر الله تعالى وما سوى ذلك من الطاعات، فإذا صام الإنسان في هذا اليوم فإن هذا سيضعفه القيام في هذه العبادات المتنوعة. وقال طوائف من أهل العلم إن الحكمة من هذا النهي خوف المبالغة والغلو وتعظيم هذا اليوم بطريقة غير شرعية، فبذلك يكون كأهل الكتاب الذين عظموا يوم السبت والأحد، حيث تركوا العمل في اليومين من باب التفرغ العبادة والتعظيم لهذين اليومين. ومال إلى هذه العلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، هذه ثلاث علل ذكرت في هذه المسألة، أقواها وأقربها العلة الأولى، لأن عندنا نص يدل على ذلك، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند الحاكم. متى يجوز صيام يوم الجمعة؟ في حالة واحدة يجوز صيام يوم الجمعة. ما هي هذه الحالة؟ نعم، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ففي هذه الحال ينتفي إفراد الجمعة، فيجوز الإنسان أن يصوم يوم الجمعة شريطة أن يكون يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أما أن يتقصد الجمعة بالإفراد فالأحاديث تدل على النهي عن ذلك، والأصل التحريم، الأصل التحريم، إلا في هذه الحالة التي دلت عليها هذه الأحاديث. وقد جاء في صحيح البخاري أن جويرية بنت الحارث صامت يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ أصمت أمس؟ قالت: لا. قالت: لا، يعني ما صامت، يعني يوم الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفطري. وهذا يدل على ما دل عليه حديث الباب من أنه ينهى عن صيام يوم الجمعة أو إفراده بالصيام، لكن إن كان الإنسان يصوم يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس بذلك. طيب، ما حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق عرفة؟ اجتمع يعني عرفة والجمعة، هل يصوم الإنسان أو ما يصوم؟ كيف يصوم؟ أن بناء عن صيام يوم الجمعة. كذا؟ نعم. طيب الشيخ، يعني يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم صحيح، لأن هذا الإنسان إذا صام هذا اليوم فهو لا يتقصد الجمعة، يعني لم يصوم لأجل الجمعة، إنما صام لأجل أنه يوم عرفة، فلا بأس بذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي عبيد مولى بن أزهر. نعم. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، يرويه من طريق عبد الله بن يوسف، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب النهي عن صوم يوم الفطر. وقد رواه من طريق يحيى بن يحيى، وكلاهما يعني عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى يرويان هذا الحديث عن مالك، ومالك يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، وابن شهاب الزهري يروي هذا الحديث عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. والحديث الذي بعده في نفس الموضوع يتعلق بالصيام يوم العيد. نعم، نستمع الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وعن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وأصل هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، من طريق وهيب، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر. قد رواه من طريق عبد العزيز بن المختار. إذن البخاري من طريق وهيب، ومسلم من طريق عبد العزيز بن المختار، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة ومتعددة. والذي يعنينا من هذا الحديث والذي قبله ما يتعلق بصيام يومي العيد، بصيام يومي العيد، يوم الفطر والأضحى، وما حكم ذلك؟ يعني مكروه أو محرم؟ قولا واحدا، قولا واحدا، صحيح، محرم قولا واحدا، يعني بالإجماع، وعلى كل حال سواء كان تطوعا أو كان نذرا أو كان كفارة أو كان قضاء، فهذا محل إجماع من أهل العلم. قال ذلك الإمام النووي، ونقله ابن قدامة، ونقله غيرهما من أهل العلم. المقصود أنهم لا يختلفون في التحريم. طيب، لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم الأضحى، فهل يصوم بناء على هذا النذر؟ نعم، لا يصوم، لا يصوم. طيب، إذا مثلا نذر أن يصوم 30 يوم أو 29 يوم من شوال أو من ذي الحجة، هو ما يعني نذر يوم العيد، لكن مقتضى هذا النذر أنه لا بد يصوم يوم العيد، فكذلك لا يجوز، كذلك لا يجوز. ومن مسائل هذين الحديثين، من مسائل هذين الحديثين، مسألة انعقاد النذر، يعني إنسان نذر أن يصوم يوم العيد، هل ينعقد هذا النذر أو لا ينعقد؟ نعم، يعني نقول ينعقد ولا يفي بذلك، أو نقول من الأصل لا ينعقد وهو فاسد وباطل. قال بعض أهل العلم: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وبهذا قال الجمهور ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بينما ذهب جماعة من أهل العلم ونسب هذا إلى أبي حنيفة أنه إن صامهما أجزأه ذلك مع الإثم، يعني بمعنى أنه ينعقد النذر، وهذا بعيد. والصحيح رأي الجمهور أنه في الأصل أن مثل هذا النذر فاسد، فعليه لا يقضي هذا النذر لأنه فاسد. طيب، ما الحكمة من النهي عن صوم يوم العيدين؟ نعم، فضل. نعم، طيب، حسنت، تفضل. طيب، وهذا يريد العبادة، إنسان بيصوم يوم العيد يقول أريد التعبد لله تعالى في هذا اليوم. أحسنت، يعني كما ذكر الإخوة، يعني هو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بهذا الصوم. يقول إنه القربة لله تعالى في هذا اليوم ليس بالصوم، إنما بالفرح والسرور والسلام والصلة. فالله سبحانه وتعالى أراد من المسلمين أن يجعلوا هذا اليوم يوم فرح ويوم عيد ويوم أنس، فيتقربون إلى الله تعالى بذلك، كما تقربوا إلى الله أو كما يتقربون إلى الله بأنواع العبادات، فإن هذه عبادة من أعظم العبادات في ذلك اليوم. والله سبحانه وتعالى قد شرع عبادات وجعل لكل عبادة وقت، فعبادة الفرح شرع الله تعالى في يوم العيدين، فينبغي المسلم أن يأخذ بشرع الله تعالى فيفرح في مثل هذا اليوم، لأن هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الملاحظات يعني على بعض الخطبة يوم العيد، في خطبة العيد، وهذا عندنا كثير يعني في المملكة، ما أدري هو عندكم ولا لا، إنه بعض الخطبة يستجر أحزان المسلمين والمآسي في خطبة العيد، فلا يخرج هؤلاء الحضور والناس إلا وقد تكدروا مما سمعوا، بدل ما يفرحوا خرجوا والكآبة تملأهم والحزن يسيطر عليهم. فأنا اللي يبدو لي إنه هذا من غير مشروع. أما بالنسبة لهذه المآسي واستجرارها، فتجد يوم الجمعة يعني الحمد لله كل أسبوع فيه صلاة جمعة، الأمر واسع والباب مفتوح. فينبغي في مثل هذا اليوم أن نتقصد ما يحب الله ويرضى، والله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا اليوم للمسلمين فرحا، ومن أجل هذا جاء تحريم صيام يوم العيد. طيب، ما حكم صيام أيام التشريق؟ هذا ذكر المؤلف له حديثا خاصا. نعم، ما هو الحديث الذي بعده؟ طيب، أنا أسأل وأقول ما حكم صيام يوم أيام التشريق؟ هل تأخذ حكم يوم العيد أو لا تأخذ حكم يوم العيد؟ يعني إذا نقول صيام أيام التشريق محرم لأنها أيام عيد، ولا كيف؟ اللي هي 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة. نعم، طيب، تفضل شيخ. جاي، طيب، يعني يقال أيام التشريق صيامها محرم؟ سنت. نعم، كما قال الشيخ أيام مؤكد وشو سنت. وكذلك يعني كلام الإخوة صحيح أنه محرم، ولا سيما أنه جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وكذلك حديث كعب وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيح أيام منى أيام أكل وشرب. وكذلك حديث نبيشة هو في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. فهذه ثلاثة حديث تدل على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وليست أيام صيام، إلا في حالة واحدة، حالة ماذا؟ من لم يجد الهدي، فهذا لا بأس أن يصوم إذا كان لا يجد الهدي. فنقول إن هذا محرم كيومي العيد، إلا أن أهل العلم لم يجمعوا على ذلك كما أجمعوا على تحريم صيام يومي العيد. فهذا هو الفرق بين أيام التشريق وبين يومي العيد. الحديث اللي بعده. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. خرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله، والإمام مسلم في كتاب الصيام. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله، وكلاهما يرويان هذا الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، وهذا من أئمة الحديث المشاهير، وقد أخرج له كثيرا البخاري ومسلم. وقال بعض أهل العلم عن هذه السلسلة التي يرويها أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة إنها من أصح الأسانيد، إنها من أصح الأسانيد. سهيل هذا يرويه عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله؟ ما المراد بقوله في سبيل الله؟ يعني هل المراد بذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله؟ يعني من صام في المعركة وفي الجهاد، أو يقال إن المراد في سبيل الله يعني من صام لوجه الله مخلصا لله في هذا الصيام؟ أيهما أصح؟ ولا يمكن أن يرد في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. نعم، الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: كتاب الجهاد والسير باب فضل الصوم في سبيل الله. فيعني لو سألك سائل ما هو رأي الإمام البخاري أو ما هو تفسير الإمام البخاري بناء على اختياري لهذا الحديث في كتاب الجهاد والسير، ماذا تفهم؟ يعني كأنه يفهم من الإمام البخاري أنه يرى أنه في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وعلى كل حال هذا رأي مشهور لأهل العلم. والرأي الثاني في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله تعالى، ولا مانع من القول بهذا وبهذا، إن الحديث يشمل القولين. لكن ما معنى أيضا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا؟ المبعدة عن النار كما لا يخفى النجاة من النار، لكنه قال وجهه، بعد وفي لفظ بعد وجهه، يعني التبعيد للوجه فقط، أو نقول إنه عبر بالجزء وأراد الكل. نعم، إيه، أطلق البعض اللي هو الوجه وأراد به الكل. ولماذا خصص الوجه بالذكر؟ نعم، ولشرفه، لشرف الوجه، فإن أشرف ما في الإنسان الوجه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عن ضرب الوجه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وقال تعليلا: فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. ما معنى هذا؟ خلق آدم على صورته. نعم، لا شك نستفيد من هذا إثبات الصورة لرب العالمين. وما معنى خلق آدم على صورته؟ هل يعني المراد إنه خلق آدم على صورة آدم، أو المراد خلق آدم على صورة الرحمن؟ نعم هذا رأي، هذا رأي لبعض أهل العلم، والإمام أحمد رحمه الله قد شدد في هذه المسألة، ولا سيما من يرى هذا الرأي ويقول إن معنى الحديث خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وقال إن هذا هو رأي الجهمية، قال إن هذا هو رأي الجهمية، أي خلق آدم على صورة آدم. يعني ليش هو رأي الجهمية؟ لأنه فيه نوع تحريف، فيه نوع تأويل، يعني هروب من إثبات الصفة، إثبات الصفة، وأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا يجب أن نؤمن به، لأنه هذا ليس باجتهادنا ولا من أقوالنا، هذا كلام النبي وحي. كون أنه ما يستوعب بعض العقول، ما يستوعب أو ما تدرك أو ما ترغب، فهذا شيء آخر. يجب على الإنسان أن يسخر عقله وفهمه للنصوص، لا يسخر النصوص لفهمه وعقله. ولهذا بعض أهل العلم حتى من المعاصرين المتأخرين، ولا أحب أن أسمي، يعني انتصر لهذا الرأي، رأي ومن قبل ابن خزيمة يرى هذا الرأي أنه خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، وقال أنه ليس بصحيح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكن عامة السلف والمتقدمين والأئمة إلى زماننا هذا أخذ هذا الحديث على ظاهره، وأن المراد خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن، لأنه مفسر بالرواية الأخرى وهي رواية صحيحة. ولهذا بعض هؤلاء، بعض يعني هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، قالوا إن الرواية هذه ضعيفة، حرصا على السلامة من هذا الرأي ومن هذا القول، ولكن الرواية هذه صحة الإمام أحمد وصحة أهل العلم، والحديث على ظاهره خلق الله تعالى آدم على صورته. هذا إنما ذكرته استطرادا، وأنا أتكلم عن سبب تخصيص الوجه هنا، تخصيص الوجه هنا، بعد الله في رواية بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني بعد الله جسده عن النار 70 خريفا، وسبب تخصيص الوجه لشرف الوجه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 خريفا، يعني 70 عاما، 70 عاما، وهذا دليل على فضل الصيام ابتغاء وجه الله وفي سبيل الله. ونلاحظ أنه في النصوص جاء ذكر 70، التخصيص 70 في عدة نصوص، إن تستغفر لهم 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ثم بعد ذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بليلة القدر. الأول حديث عبد الله بن عمر، قال رحمه الله: باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في 7 بواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 بواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرى في 7 بواخر. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب فضل ليلة القدر، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في 7 الأواخر، يرويه من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في كتاب الصيام، باب صيام 6 أيام من شوال إتباعا لرمضان من طريق يحيى بن يحيى، وكلاهما عبد الله بن يوسف ويحيى ابن يحيى يرويان الحديث عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر، وهذه كما سبق هذه السلسلة قيل إن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد أكثر من ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فإنه روى مئات الأحاديث والآثار عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أرى رؤياكم تواطأت. ما معنى تواطأت؟ توافقت، والمواطأة الموافقة. تواطأ القوم، توافق القوم. إن ناشئة الليل هي أشد إيش؟ وطئا. ما معنى وطئا؟ يعني موافقة. طيب موافقة ماذا لماذا؟ موافقة ماذا لماذا؟ الآية الكريمة في أي سورة؟ مزمل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. آية عظيمة فيها تربية. نعم نعم تفضل. يعني لا بأس، قربت ولما. إيه ما هي الموافقة هنا؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا، الناشئة القيام بعد النوم، هذا الأصل في الناشئة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أفضل القيام القيام الذي يكون بعد نوم، العلة والسبب لمواطأة ما يجري على اللسان للقلب. وهذا يعني ملاحظ، إذا قام الإنسان في آخر الليل يعني بعد نوم يكون حاضر القلب ويتأثر القلب بما يقرأه باللسان. أما إذا قام آخر الليل ولم يكن هذا بعد نوم فإن العقل ليس مواطئا لما في اللسان، وذلك بسبب شرود الذهن وسبب التعب، فلا يتحقق المقصود بهذه الناشئة. ولهذا قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني موافقة للقلب وتأثيرا على القلب. قال: وأقوم قيلا، يعني تأثيرا أشد، يعني هذا القول أشد تأثيرا على النفس وأنفع للقلب. ولهذا الإمام أحمد يرى أن أفضل قيام الليل هو الذي يكون بعد نوم. وعلى كل حال، هنا في هذا الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر. ثم قال: فمن كان متحريها فليتحرها. والتحري المراد به التوخي والتقصد، والله سبحانه وتعالى يقول: فأولئك تحروا رشدا. فأولئك تحروا رشدا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وذكر بعده جملة من الأحاديث المتعلقة بليلة القدر. نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه في نفس الموضع السابق الذي ذكر الحديث السابق فيه، وكذلك الإمام مسلم نفس التبويب. حديث اللي بعده حديث أبي سعيد الخدري. سن الله لك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وجه. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد. وكف المسجد، وكف ووكيفا يعني قطر بالماء. وكف المسجد يعني يعني قطر بالماء من السقف. نعم. فأبصرت عيناها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صفحة 21. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتكاف. قال الإمام البخاري: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. وقد روى هذا الحديث من طريق الإمام مالك ورواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم: باب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباعا لرمضان أو اتباعا لرمضان اتباعا لرمضان. وقد رواه من طريق بكر بن مضر، وكلاهما يعني الإمام مالك وبكر يرويان هذا الحديث عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. يزيد بن عبد الله بن الهاد، ويزيد هذا يروي الحديث عن محمد ابن إبراهيم التيمي الإمام الشهير الذي يروي من طريقه الإمام البخاري حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة هذا بن عبد الرحمن من كبار التابعين يروي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل حال، هذه الأحاديث التي ساق المؤلف تتعلق بليلة القدر. ثمة مسائل تتعلق بهذه الليلة المباركة. أولا، لما سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأن الله قد قدر فيها مقادير العباد، الأقدار والآجال والأرزاق. وقال بعضهم إنما سميت بهذا الاسم لعظيم قدرها وشرفها، فهذان القولان من أفضل ما قيل في سبب التسمية بليلة القدر. والمسألة الثانية، في بقاء ليلة القدر إلى آخر الدهر، وعلى هذا أجمع العلماء على أن ليلة القدر ليست خاصة بعهد النبي، بل هي باقية حتى قيام القيامة. نقل على هذا الإجماع. من الذي خالف في ذلك؟ خالف قوم قد ضلوا السبيل، وهم الرافضة، فإنهم يرون أن ليلة القدر خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين: تلاحى رجلان فرفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خيرا لكم. دليلهم رفعت، ففهموا من هذا رفعت يعني أنها لم تبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها رفعت بعد هذه الحادثة. لكن هذا استدلال لا يصح، استدلال باطل، والأحاديث متضافرة ومتكاثرة في الوصية بالتماس ليلة القدر في أحاديث كثيرة: التمسوها في 7 وفي 9 وفي 5، التمسوها في 10 الأواخر. ولهذا أجمع أهل العلم على أنها باقية إلا ما نقل عن الرافضة. لكن لا بد أن نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت. ما معنى رفعت؟ تلاحى رجلان يعني اختلف رجلان تخاصما فرفعت. ما الذي رفع؟ قد يقول قائل منكم أنه هذا يؤيد رأي الرافضة. نعم، كيف؟ رفعت؟ يعني الذي رفع التعيين، التحديد، هذا هو الذي رفع. أما الليلة فهي باقية، ولحكمة عظيمة أرادها الله تعالى. فإن الله يقدر بعض الأسباب التي تكون سببا لبعض التشريعات، فيترتب على هذا من المصالح ما لا يخفى. فهنا حصلت هذه الحادثة ورفع التعيين لليلة القدر لكي يجتهد الصادقون والمخلصون، أما غير الصادق والمخلص فإنه يضعف عن الاجتهاد في العشر الأواخر. ما ظنكم لو أنها حددت بليلة واحدة، يعني مثلا ليلة 27، وكان مقطوعا بذلك انها ليله 27، انا اتوقع انه ما يبقى احد من الناس الا هذه الليله يهتبلها في الصلاه والطاعات، لكن قد يعني يضل قبل ذلك او بعد ذلك، يسرف على نفسه من المعاصي ويقول خلاص الليله هذه ادركها ويغفر الله لي كل الذنوب. لكن أن يكون هذا في العشر الأواخر كلها، لا يجتهد في كل العشر الأواخر إلا أهل الصدق، إلا أهل الصدق وأهل الإخلاص الذين صدقوا مع الله تعالى. وهذا ملاحظ، يعني تلاحظون أنه يعني أول ما تدخل العشر يجتهد بعض الناس ويتحمسون ويصلون القيام، لكن يضعفون شيئا فشيئا حتى قرب العيد، حتى يعني يقترب نهاية الشهر فيكون انتهوا، يعني الأيام الأخيرة للأسف الشديد من رمضان تجد بعض المسلمين قد ضعفوا، لكن أهل الصدق والجهاد والاجتهاد لا يزالون من قوة إلى قوة ومن نشاط إلى نشاط حتى يودعوا هذا الشهر المبارك. وإذا ودعوا هذا الشهر المبارك يودعونه مع حزن شديد، لأن الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه المنة والإقبال عليه سبحانه وتعالى وبهذه الطاعات، فيندمون على فوات هذه الليالي. أما غيرهم فيفرح بنهاية الشهر ومجيء العيد لكي يأكل ويشرب. طيب، من المسائل في هذا، ولعلها مسألة مشهورة لكن لا مانع من الإشارة إليها، تحديد ليلة القدر. والخلاف في هذا مشهور، وقد أوصى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري الخلاف والأقوال في هذه المسألة إلى 46 قولا، إلى 46 قولا. هل تعرفون مسألة وقع فيها من الأقوال مثل ما وقع في هذه المسألة؟ نعم، 46 قولا. أنا لا أعرف مسألة وصلت الأقوال فيها مثل مسألة ليلة القدر الخلاف فيها. على كل حال، نعم، اي لا اقل ساعة العصر، اوصلوها الى 20 قولا، اي الى 20 قولا. اما ليلة القدر ف46 قولا. على كل حال، اقوى هذه الاقوال او من اشهر هذه الاقوال التي ذكرت، ولا يلزم ان تكون هذه الاقوال صحيحة، القول الاول انها تكون في السنة كلها، في السنة كلها. وهذا رأي ابن مسعود، هذا رأي ابن مسعود، يرى ابن مسعود أنها ليست خاصة برمضان بل في السنة كلها، حتى كان رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح مسلم: من يقم الحول يصب ليلة القدر، يعني من يقم السنة. وهذا من أوسع ما ذكر من الأقوال في المسألة. أما بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالذي جاء عنه أنها في شهر رمضان، أنها في شهر رمضان، استدلالا بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلا يرى التحديد في العشر الأواخر، بل يقول إن رمضان كله محل لليلة القدر. وقيل إنها في العشر الأخيرة، في العشرين الأخيرة من رمضان، في العشرين الأخيرة من رمضان. وقيل إنها في العشر الأواخر من رمضان، وقال أبي بن كعب إنها ليلة 27، بل إن أبي رضي الله تعالى عنه يحلف على ذلك كما في صحيح مسلم، يحلف أنها ليلة 27. وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، وقال بذلك أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم. على كل حال، هذه اجتهادات، وإنما اخترت هذه الأقوال لأنها منسوبة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولكن الذي يتأمل في النصوص والأحاديث الواردة في هذه المسألة كالأحاديث التي مرت بنا، فعند النظر فيها وجمع كل الأحاديث الواردة في الباب يتبين أن أصح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر، وأنها تتنقل بينها، ربما تكون في سنة ليلة 21، ربما في سنة 23، ربما في سنة 29، ربما في سنة 25، وهكذا. والأحاديث التي جاءت في الباب جاء فيها أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تشير الأحاديث أن مرة كانت 21 ومرة كانت 23 وهكذا. فأقرب الأقوال والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنها في أوتار العشر الأواخر. السؤال: ما هو أفضل عمل تقوم به أيها المسلم في ليلة القدر؟ أفضل عمل دعاء كذا. طيب نعم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب في شيء آخر؟ نعم، شو يقول الشيخ عدنان؟ والله ما جاء في الحديث من قام ليلة القدر إماما احتسابا غفر له ما تقدم. نعم، يعني هو الأظهر لمن تأمل أنه أفضل الأعمال الصالحة لهذه الليلة في هذه الليلة القيام والدعاء. أما بالنسبة للقيام فالحديث واضح في الصحيحين: من قام ليلة القدر إماما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا واضح. أما بالنسبة للدعاء فحديث عائشة هذا، حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو بهذا الدعاء المشهور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مع أن في النفس شيء من هذا الحديث. نعم، أي نعم، قد تكلم في هذا الحديث جماعة من المحدثين المتقدمين. نعم، لا، هو كثير من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث، كثير من أهل العلم، لكنه في الصنعة الحديثية وعند أهل الاختصاص يعني لا يرتضون هذا الحديث لأن في سنده كلام. ولهذا رجح جماعة من أهل العلم الوقف، رجح جماعة من أهل العلم الوقف، أن هذا الحديث موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعلى كل حال، وعلى كل حال، يعني هذا دعاء طيب، هذا دعاء طيب، لأن طلب العفو من الله هذا شيء عظيم. أن يعفو الله عنك هذا شيء كبير وشيء عظيم، لكن أن نجزم بأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء هذا يحتاج إلى شيء صحيح. وإن كان كثير من المتأخرين يعني يأخذون بهذا الحديث ويذكرونه، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن في الحديث ضعف، وفرق بين أن يقال الحديث ضعيف وبين أن يقال في الحديث ضعف. فكلمة في الحديث ضعف ألطف من قول الحديث ضعيف. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن في الحديث ضعف، لكن الضعف هذا ليس بشديد بل هو ضعف يسير. علامات ليلة القدر، ما رأيكم؟ نعم. طيب يقول: مياه البحر تكون عذبة، والأشجار ليلتها ساجدة، والكلاب ساكنة، ما رأيكم؟ هذا مشهور موجود في الكتب، موجود، وهذا مما اشتهر عند العوام ولا صحة له، لا صحة لذلك. طيب أفضل علامة أو أصح علامة جاءت في السنة، نعم نعم، أو يقال كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن الشمس تطلع صبيحتها إيش؟ لا شعاع لها، لا شعاع لها. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، وأصح ما جاء في هذا الباب. قد سألنا نحن مجموعة من مشايخ أحد المختصين من يقال له الخطيري، إن كنتم تعرفونه، الفلكي الذي أبدع في هذا الباب ورد كيد كثير من تسلط في مسألة رؤية الهلال، تكلموا في هذه المسألة وانبروا لقضية المسألة الحسابية وأنه يجب اعتبار الحساب، وجزاه الله خير وقف لهم وقفة كبيرة، ومشهور له جهود في هذا الباب، وأنا أعتبره مرجع حقيقة في مثل هذه المسائل، ومهتم في كل ما يتعلق في هذا الباب. وسألناه عن مسألة الرؤية، رؤية الشمس، فكأنه يقول أنه في صعوبة، يعني ما يستطيع يراه كل أحد أو يميز يعني الشمس حينئذ، ولكنه هو وقف على هذا في بعض السنوات. نعم إيه، مو على كل حال تتضح لكل أحد. أنا كنت أراها في سنين ماضية وأظن أنها يعني ليس لها شعاع، لكن تبين لي أنه مو بأكيد يعني أوهام، شيء يصير بالنفس أحيانا وتقول هذا لا شعاع لها. وهي لو شفت أمس وتشوف بعدها نفسه، اللي يميز المدرك اللي مثله أو الإنسان الذي رزقه الله يعني قوة وحدة بصر ربما يستوعب مثل هذا أو يدرك هذا. ذكر بعض أهل العلم، وهذا بالتجربة ولا دليل عليه، أنه ربما يكون من علامات ليلة القدر الأنس الذي يجده العابد في هذه الليلة، ولا سيما إذا كان من الصالحين، فإنه يجد انشراحا وانفساحا واطمئنانا في تلك الليلة. ربما هذا يكون من توفيق الله لبعض عباده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب الاعتكاف. قال: باب الاعتكاف. والاعتكاف معروف لزوم المسلم المميز مسجدا من المساجد بقصد التعبد لله تعالى والتفرغ للعبادة. قد أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية الاعتكاف، ولم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في ذلك، إلا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى أن هذا قد ترك، لأنه لم يجد عمل أهل المدينة على ذلك، لم يجد عمل أهل المدينة على ذلك. وقال يعني الإمام مالك: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم له مع شدة اتباعهم للأثر. يقول: حتى وقع في نفسي أنه كالوصال، وتركهم له لشدته. ثم قال: ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن. فالمقصود أن الإمام مالك تأول في هذا، لكن الحق أحق أن يتبع، فإن الأئمة سلفا وخلفا على مشروعية الاعتكاف وأن هذه السنية باقية. الإمام مالك لا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، لكن ينفي أن تكون هذه السنة بقيت، ويرى أن هذا نسخ لما في ذلك من شدته على المسلمين. ولكن الحق كما سبق حق أن يتبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، والصحابة من بعده اعتكفوا، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى من بعده اعتكف، وما زال الأئمة يعتكفون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من العلماء إلا أنه مسنون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا أعلم أحدا من أهل العلم إلا يقول إن الاعتكاف مسنون. مكان الاعتكاف قيل لا يصح إلا في المساجد الثلاثة كما يقول ابن خزيمة، ولكن جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند عبد الرزاق أنه استدرك ذلك على حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن حذيفة يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، فكأن ابن مسعود عتب على حذيفة حينما أنكر على قوم اعتكفوا في غير المساجد الثلاثة، وقال ابن مسعود لحذيفة: لعلهم أصابوا وأخطأت وذكروا ونسيت. والرأي الثاني أنه لا اعتكاف إلا في الحرمين. والرأي الثالث أنه لا اعتكاف إلا في مسجد المدينة، ونسب هذا إلى ابن المسيب، ولعل هذا قول شاذ. أشد هذه الأقوال وأضيقها ماذا؟ الثالث، ثم بعده في الضيق الحرمين، ثم بعد ذلك أوسع منهما من قال إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. لكن الذي تدل عليه الأدلة أن الاعتكاف يكون في كل مسجد، تؤدى فيه الجماعة، يعني بهذا القيد تؤدى فيه الجماعة لعموم الآية الكريمة، ولا تباشروهن إيش وأنتم عاكفون في المساجد، وأل هنا لجنس المساجد شاملة لكل مسجد وليست خاصة بالمساجد الثلاثة. طيب مدة الاعتكاف، مدة الاعتكاف كم؟ مدة الاعتكاف كيف؟ 10؟ أكيد. نعم جيد. في شيء تقول عبد الله؟ يعني إذا قيل الاعتكاف يعني في رمضان فهو اعتكاف 10 الأواخر، هذا هو أكمل الاعتكاف وأفضل الاعتكاف، وهذا يعني الإطلاق الشرعي إذا قيل الاعتكاف فهو هذا يعني اعتكاف 10 الأواخر من رمضان. جاء عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأعتكف في المسجد وما أمكث إلا لأعتكف. ولعل هذا يعني ما يسمى عندنا بالرباط، وهذا هو الأولى أن يسمى مثل هذا، يعني ما كان دون 10 الأواخر يوم أكثر أقل أن يسمى بالرباط، فهذا هو الأقرب. أما الاعتكاف الشرعي الكامل الذي جاءت به النصوص هو اعتكاف 10 الأواخر من رمضان. لكن قد يقول قائل كما في الصحيحين، حديث عمر كما في الصحيحين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة، نذرت، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوفي بنذرك. فماذا نقول عن هذا الحديث؟ يوما، نذرت يوما، وفي رواية في الصحيحين أيضا ليلة. نعم إيش ليلة؟ نعم، قال هذا الجماعة من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث. ولكن هذا الحديث جاء في مسألة النذر، ثم أيضا هذا كان في الجاهلية قبل الإسلام، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يوفي بالنذر، فالقضية قضية وفاء بالنذر، قضية واردة في مسألة الوفاء بالنذر، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أما ما يتعلق بالاعتكاف الشرعي الذي جاء في النصوص فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه هو الاعتكاف 10 الأواخر، أما ما سوى ذلك ليلة أو ليلتين أو أكثر أو أقل فهذا أفضل ما يقال له أنه رباط. لكن إن قيل أو سمي باعتكاف فالأمر واسع إن شاء الله في هذا. هل ينكر على من اعتكف في غير رمضان؟ ينكر عليه؟ نعم لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه، وهذا هو الرباط. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الماكث في المسجد، فإنه في صلاة إيش؟ قال فإنه كما في الصحيح، قال فإنه في صلاة إيش؟ ما دامت الصلاة تحبسه، في الرواية الأخرى فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. تصور هذا فضل عظيم، أن يبقى الإنسان ويمكث المسجد فإنه يكتب له هذا الأجر العظيم. نعم هذا قبل أن يعلم أن ليلة القدر في رمضان، لكن لما علم أن ليلة القدر في رمضان وفي 10 الأخير من رمضان، اعتكف صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وفي آخر عهده 10 الأخير من رمضان. ما هي مبطلات الاعتكاف؟ أشد المبطلات مذكور في القرآن، أشد المبطلات الجماع، ولا تباشروهن، وأنتم عاكفون في المساجد. نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن المراد بالمباشرة في هذه الآية الكريمة ماذا؟ الجماع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المراد بذلك الجماع. وماذا من المبطلات تذكرون شيء؟ خروج من المسجد يعني مبطل، لا بد أن نقول لغير حاجة. أما إذا كان هذا لحاجة، ولا سيما أن بعض الحاجات تكون ملحة، ليس عنده أحد يأتي بأكله فيخرج المسجد كي يأتي بالأكل الطعام، مثلا معتكف في المسجد ودورة المياه بعيدة عن المسجد، فيخرج المسجد ليتوضأ وهكذا، هذه حاجة، هذه حاجة. وعلى كل حال يقال الخروج من المسجد من دون حاجة هذا يفسد الاعتكاف. نعم هذه في الأصل تابع المسجد، ولهذا يقال إنه من السنن في الاعتكاف اتخاذ مكان خاص الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فيسن للمعتكف أن يتخذ في المسجد مكانا خاصا يتعبد فيه ويذكر الله تعالى فيه وهكذا، فإن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى يدخل المعتكف؟ متى يدخل المعتكف؟ ليلة العشرين. نعم يعني يصير تم رمضان يصير اعتكاف 11 يوم. ليش؟ يوم 19. طيب كذا هذا جواب الشيخ. والأخوة ماذا يقولون؟ نعم ليلة 21 وليلة 20. الشيخ يقول ليلة 20 يوم 20 صبيحة 21. طيب هذا قول ثالث يدخل بالليل. لا أنا أمشي على كلامكم، أنا الآن ذكرت قولين والشيخ ذكر قول. ايش تقول الشيخ؟ متى؟ يعني نهاية 19 20 ليلة 20 يعني 21 22 23 24 25 26 27 28 29. طيب تم الشهر 30 صارت 11 يوم أو 11 ليلة صح؟ أليس كذلك؟ ماذا تقول؟ على كلامك. وعبد الله ليلة 20 وليلة 21 هذا هو الصحيح ليلة 21 يعني بمعنى أنه تغرب عليه الشمس ليلة 21 يكون في المسجد. لكن إن كنتم تقولون هذا فسأورد عليكم إيراد وأنتم طلاب علم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه يعني من اليوم 21 يعني صباح 21. عيد الرواية ولا واضحة؟ طيب ايش رأيكم؟ نعم نعم هو كل الأحاديث الواردة تدل على أنه اعتكف ليلة 21 يعني ليلة 21 اعتكف. لكن كيف نجيب على هذه الرواية؟ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه يعني من اليوم 21 يعني بعد الفجر. فهذا الحديث يدل على أن النبي دخل معتكفه صباح 21. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يعتكف كم ليلة؟ لا، إذا كان الشهر كامل 9، وإذا كان الشهر ناقص 8. هذا اللي تدل عليه الرواية، أو لا توافقون أنتم على هذا؟ يلا عده، يعني إذا دخل صباح 21 احسب، يلا ليلة 22 ليلة 23 إيه نعم، ليلة 24 ليلة 25 وليلة 26 ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 إذا تم صار 9، وإذا نقص 8. الجواب على هذه الرواية بالجمع بينها وبين الروايات الأخرى يتبين أن مراد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعتكف الخاص في المسجد بعد ما يصلي الفجر يوم 21، لكن كان يدخل المسجد يعني ككل يدخل المسجد ليلة 21، فبالتالي يكون اعتكف 10 ليالي إذا كمل الشهر و9 إذا نقص الشهر. وبهذا نجمع بين الأدلة الواردة في هذا الباب. طيب، ما هي العبادات التي يستحب الانشغال بها في الاعتكاف؟ نعم، عبادة العلم، أليس العلم عبادة؟ طيب، واحد اعتكف يقول أنا بأحفظ المتون العلمية في العشر الأواخر، هذه فرصة الفرص، متى تفرغ؟ فجاء الله بهذا الاعتكاف 10 أيام سأحفظ مثلا في الصحيحين أو أحفظ متن من المتون، فما رأيكم بهذا الكلام؟ أنتم تقولون أن العلم من أعظم العبادات، صح؟ طيب، هو يريد هذا، طيب نقول هو لا بأس، لكن ليس الأفضل، بل إن الأفضل الانشغال بالعبادات الخاصة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يتفرغ ليخلو بربه، والمراد بهذه الخلوة العبادة والإقبال على الله تعالى بالصلاة وبالدعاء والإلحاح والضراعة والذكر، فهذه هي العبادات الأخص في الاعتكاف، هذه العبادة الخاصة في الاعتكاف. لكن لو إن الإنسان يعني قرأ أحيانا يعني يخفف عن نفسه في كتاب أو حفظ شيئا أو نحو ذلك أو حضر درسا فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الانشغال العام بهذه العبادات الأخص، لأنها هي لب الاعتكاف، هي لب الاعتكاف. طيب، باقي شيء؟ طيب اقرأ. 4. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم، هذا الحديث يعني هو في البخاري ومسلم في نفس المواضع التي سبقت معنا في الأحاديث السابقة. نعم، الحديث اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الترجيل تسريح الشعر. ذكر البخاري في كتاب الاعتكاف وقال: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. ومسلم رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيض، وبوب باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، وطهارة سؤرها. ثم قال: والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. الاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، يشير بهذا إلى أنه الحائض كغيرها، الحائض كغيرها. والمقصود من هذا يعني أنه حالة الحيض ليست حالة عيب، والمرأة حينما تكون حائضا هي نفس المرأة حينما تكون طاهرة، إلا أن الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو إتيانها في حال الحيض، عفوا الحيض، إتيانها في حال الحيض، هذا هو المحرم، وما سوى ذلك فليس بمحرم. ولهذا كان أهل الإسلام قد توسطوا في هذا الباب بين اليهود والنصارى، بين اليهود والنصارى، فإن اليهود كانوا لا يؤكلوهن ولا يشاربهن، ولا يشاربونهن، أما بالنسبة للنصارى فكانوا يجامعونهن في وقت الحيض، فتوسط أهل الإسلام فكانوا بين هؤلاء وهؤلاء. الحديث فيه جملة من الفوائد: أولا جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد، وأن هذا لا يبطل الاعتكاف، وأن هذا لا يبطل الاعتكاف. ومن الفوائد أنه لا بأس للمعتكف أن يعتني بشعره، أن يعتني بشعره فيرجله وينظفه ويغتسل ويخرج بالصورة اللائقة، خلافا لما يظنه البعض من الناس أنه ينبغي المعتكف أن يكون بعيدا عن ذلك، بل إن الله جميل يحب الجمال. ومن الفوائد أن لمس المرأة لا يؤثر على الاعتكاف، لمس المرأة لا يؤثر على الاعتكاف. ثم بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب، وقد مر الإشارة لهذا الحديث. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث وكذلك مسلم في كتاب الأيمان، في كتاب الأيمان والندور، من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. واشتمل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف، دل على أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف، لكن ليس المراد بذلك الاعتكاف الكامل كما سبق، فإن الاعتكاف الكامل الذي جاءت به النصوص اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك. هذا محمول على الندب، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لعل هذا هو الأقرب. ثم بعد ذلك حديث صفية. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لينقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس، باب صفة إبليس وجنوده، باب صفة إبليس وجنوده. ما مناسبة الحديث للباب؟ من قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب السلام، وفيه جمل من الإشارات والمسائل النافعة. أولا جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف، وهذا واضح في الحديث، وأيضا جواز التحدث مع المعتكف، لا بأس في التحدث مع المعتكف سواء الزوجة أو غير الزوجة، ولكن ليس التحدث الذي يشغل عن الطاعة والعبادة، وليس كما هو واقع بعض المعتكفين يقلب الاعتكاف إلى رحلة ماتعة، تكون رحلة أحسن من بقية الرحلات، لأنه كل شيء موجود، الطعام موجود في الليل، أنواع منوعة من الأطعمة، والشباب متوافرون، فيحسن الكلام ويحسن الانبساط، وهذا ليس هو الاعتكاف الشرعي. الاعتكاف الشرعي أن يخلو الإنسان بربه، هذا هو الاعتكاف الشرعي. لكن لا بأس بالتحدث والكلام مع الغير للحاجة أو لغير الحاجة من دون إكثار، للحاجة أو لغير حاجة لكن من دون إكثار. أنا نعرف يعني بعض الشباب، وهذا ربما موجود عندكم وهم موجود عندنا، يفرحون بالعشر الأواخر لأجل أن يعتكفوا سويا في المسجد، يعني عشرة أيام كأنهم في رحلة إلى يعني أبها أو إلى بلد من البلدان الجميلة، فهذا ليس باعتكاف، هذا تشويه صوت الاعتكاف. وأنا كنت أنهى يعني بعض الإخوة عن مثل هذا الاعتكاف، هذا لأنه يشوه صوت الاعتكاف، ثم هذا الصغير ربما يفهم الاعتكاف أنه هذا هو، فينشأ على هذه الصورة من الاعتكاف، حتى ولو كبر عرف أنه هذا هو الاعتكاف وتربى عليه، لهذا يقال أنه هذا من الأخطاء. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة، لكن ليس هذا على سبيل الغالب، إنما هذا على سبيل الحاجة، إنما هذا على سبيل الحاجة. أما أن يكون هذا غالبا فهذا ينافي مقصود الشارع بالاعتكاف. لعله بهذا نكون قد انتهينا من الشرح، أليس كذلك؟ وبنهايته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه حجة لنا لا علينا يوم القيامة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وتوفيقا وعلما وإخلاصا وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.